المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة من كتاب الصلاة وباب الأذان وجوابها لعيد وأصحابه. سؤال: إذا زال عقل الإنسان الذي تجب عليه الصلاة فهل يقضيها أم لا؟ جواب: إذا زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر أو نحوه قضاها، وإن زال بجنون قضاها، إلا إذا شرب دواء محرما وجن فإنه يقضيها عليه. سؤال: هل تجب الصلاة وتصح من المجنون أو الصغير أم لا؟ جواب: لا تصح من المجنون ولا تجب عليه، وكذا الصبي الذي دون التمييز، وتصح من الصبي المميز ولا تجب عليه. سؤال: إذا ترك المكلف أحد أركان الإسلام الخمسة فهل يكفر أم لا؟ جواب: أما الشهادتان فإنه يكفر بتركهما مطلقا، وأما الباقي فإن تركها جحودا كفر بها كلها، وإن ترك كسلا وتهاونا فإنه لا يكفر إلا بترك الصلاة. سؤال: ما هو الأذان والإقامة؟ جواب: الأذان إعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، والإقامة إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. سؤال: ما هي شروط الأذان؟ جواب: أن يكون من مميز عاقل مرتبا متواليا، ومن عدل بعد دخول الوقت إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل. سؤال: إذا تكلم أو سكت وهو يؤذن أو يقيم فهل يصح أم لا؟ جواب: إن كان طويلا أو كلاما محرما أبطله، وإلا فلا.